أنا مصادم في يدي اليمنى، وعندما أقوم بيدي لصلاة الفجر أشعر بألم شديد من الماء البارد، فهل أتيمم أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خير. عليك أن تسخن الماء حتى تكون نافيا، سخنه الحمد لله، أو تأمر يسخنه لك حتى تستعمل ماء دافيا لا يؤذيك ولا يؤذيك التيمم، بارك الله فيك. يعني عليك أن تدفع الماء وتستعمل الماء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.